قال الحكي في داخلي ميعاد ولا ادري ليه لا بكتب زماني قمت اناديلك عدتك الغيم وامطرك السحاب وجيت لك من قد الوح في الظما وامسح دموعي في مناديلك اناديلك ويبقى للحكي في داخلي ميعاد ولا ادري ليه لا بكتب زماني قمت اناديلك عدتك الغيم وامطرك السحاب جيت لك من قد ألوح في الظما وامسح دموعي في Thank you.